بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي، على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف، أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته وصبره عليه، أعظم أجرا لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل، فقدم محبة الله عليها. وأما محنته بإخوته فصبره صبر اضطرار بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره، وليس له ملجأ إلا الصبر عليها طائعا أو كارها. وذلك أن يوسف عليه السلام بقي مكرما في بيت العزيز، وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك. راودته التي هو في بيتها عن نفسه، أي هو غلامها وتحت تدبيرها، والمسكن واحد يتيسر إيقاع الأمر المكروه من غير شعور أحد ولا إحساس بشر. وزادت المصيبة بأن غلقت الأبواب، وصار المحل خاليا وهما آمنان من دخول أحد عليهما بسبب تغليق الأبواب. وقد دعته إلى نفسها فقالت: هيت لك، أي افعل الأمر المكروه وأقبل إليه. ومع يعني هي الداعية، فيعني أسقطت من على كاهله عبء الدعوة. يعني بعض الناس أو بعض الرجال ربما يمنعه من ذلك، أنه مش قادر هو اللي يطلب هذا الفعل، أو يخاف أن ترفض المرأة فيفتضح أمره وكذا. هي أسقطت كل هذا العبء عنه، هي الداعية. قال: ومع هذا فهو غريب لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه، ما حدش يعرفه، وهو أسير تحت يدها وهي سيدته، وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك، وهو شاب عزب، وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن أو العذاب الأليم. وهو طبعا عارف إن هي تقدر تعمل ده، لأنه متربي في البيت ده، فعارف قوتها وسيطرتها على جوزها. يعني اللي هيظهر بعد شوية هو عارفه أصلا، ده يوسف، مش يوسف سيدنا يوسف عليه السلام ما هوش غريب عن البيت ده. ما هو يعني الرجل بعد ما ظهر له كل حاجة، وإن الست يعني شغفها حبا هذا الغلام، وبعدين يقوم يقول ايه: يوسف، اعرض عن هذا واستغفري لذنبك. بس كده، اعرض عن هذا يعني ما تتكلمش، مش عاوز اسمع صوتك، محدش يعرف اللي حصل. وبعدين ويسيبهم في نفس البيت تاني مع بعض. يعني الراجل بعد ما هيقول الكلمتين دول عمل ايه؟ ولا حاجه. يوسف في البيت مع مراته عادي جدا، بدليل ان بعد شويه هتقول ايه؟ هتدعو النساء وتجيب السكينه والمش عارف، مش كده؟ يبقى هو في بيتها. وبعدين طب الست جوزها عرف، قالت بقى خلاص ألم نفسي بقى واتسطرت المرة اللي فاتت لا، ولا إن لم يفعل ما آمره لا يسجنن. ده بعد ما جوزها عرف. طيب القوة اللي في المرأة دي وتحكمها في جوزها بالطريقة دي، وإنها مش خايفة منه، يوسف مش عارف الكلام ده كله؟ عارف الكلام ده كله، هو متربي في البيت ده أصلا، فهو عارف كل ده، ماشي. وعارف انها لو توعدته اللي بتقول انا دايما بستغرب جرأتها. هو المجتمع كله كده، خلي بالكم يا جماعه، ان الموضوع مش في بيت، مش في البيت ده بس، لا الطبقه دي كانت كلها كده. بدليل ايه؟ الستات اللي دعيتهم طبعا، فلما سمعت بايه؟ بمكرهن. ايه المكر؟ قالوا ان هم كانوا عاوزين يشوفوا يوسف هم كمان، فقعدوا يتكلموا كده عشان لما تعرف تقول لهم طب تعالوا بقى اوريكم، هم كانوا عاوزين يشوفوه. الطبقه دي كلها كانت كده في المجتمع ده. طيب راحت عامله ايه؟ جابتهم ووريتهم يوسف، راحوا عاملين ايه؟ راودوه هم كمان. ايه ده؟ طب فين ان هو راودوه؟ ماذا قال يوسف؟ قال: والا تصرف عني كيدها. قال كده؟ قال: والا تصرف عني كيدهن، مش كده؟ وبعد شويه الملك هيقول ايه؟ ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه. يعني ما في، يعني المجتمع كان الطبقه دي في المجتمع كلها كده، مش بس هي امراه العزيز، لا خالص. ماشي. ولذلك فتنه يوسف فعلا فتنه عظيمه. انا مش عاوز اسهب هنا في الشرح، لكن انا قلت لكم قبل كده اسمعوا الدروس اللي تدبرنا فيها قصه يوسف، لانها مهمه جدا جدا، ومهمه في مواجهه فتنه النساء بالنسبه للرجال، مهمه جدا. يعني الدرس بالذات بتاع هذه المحنه مهم يتسمع اكتر من مره للشباب. ماشي. قال: وغلقت الابواب وقالت هيت لك، وطبعا في قراءة هئت لك، تهيأت لك، يعني كمان كأنها فعلت كل شيء ليساعد في إغواء يوسف. ماشي. ومع هذا فهو غريب لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه، وهو أسير تحت يدها وهي سيدته، وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك، وهو شاب عزب وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن أو العذاب الأليم، فصبر عن معصية الله مع وجود الداعي القوي فيه، لأنه قد هم بها هما تركه لله، وقدم مراد الله على مراد النفس الأمارة بالسوء، ورأى من برهان ربه وهو ما معه من العلم والإيمان الموجب لترك كل ما حرم الله ما أوجب له البعد والانكفاف عن هذه المعصية الكبيرة، وقال: معاذ الله، أي أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح، لأنه مما يسخط الله ويبعد عنه، ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي. قال: معاذ الله، تذكر حق الله، إنه ربي أحسن مثواي، تذكر حق العبيد، إنه ربي سيدي يعني على العزيز أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، تذكر حق النفس. أهو الثلاثة دول لو أحرزناهم هنطلع من كل فتنة بإذن الله. أن تتذكر حق الله، أن تتذكر حق الناس، أن تتذكر حق نفسك عليك. قال: ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي، فلا يليق بي أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة، وهذا من أعظم الظلم، والظالم لا يفلح. والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الله ومراعاة حق سيده الذي أكرمه وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح من تعاطاه، وكذلك ما من الله عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه يقتضي منه امتثال الأوامر واجتناب الزواجر، والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاء. وأهم الأمور التي نال بها يوسف ما نال من العصمة والحفظ، التبرؤ من الحول والقوة، التبرؤ من الحول والقوة. ماذا قال يوسف؟ قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهم. تبرؤ من الحول والقوة. استبق الباب، تبرؤ من الحول والقوة. ما وقفش وقال أنا جدع وأنا قد الفتنة وعادي أكلمها عادي وأنا عارف حدودي كويس، أو أكلمها عادي وأنا إيماني قوي ومش هقع، مفيش الكلام ده خالص. استبق الباب، جري جري خلاص. يبقى اعتراف بضعفه أمام الفتن، أمام الشهوة، ثم تبرؤ من حولها وقوته. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. ماشي. قال: وكذلك ما من الله عليه به من البرهان. خلصنا الكلام ده. والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاء لأنه من عباده المخلصين، المخلصين قراءة له في عباداتهم الذين أخلصهم الله واختارهم واختصهم لنفسه. إذن من عباده المخلصين له في عباداتهم الذين أخلصهم الله فهو مخلص، واختارهم واختصهم لنفسه، وأزدى عليهم من النعم وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه. ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة ذهب ليهرب منها ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص ويهرب من الفتنة، فبادرته إليه وتعلقت بثوبه فشقت قميصه. فلما وصل إلى الباب في تلك الحال ألفيا سيدها أي زوجها لدى الباب، فرأى أمرا شق عليه فبادرت إلى الكذب وأن المراودة قد كانت من يوسف، وقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. طبعا هو الرجل الحال يدل، الحال يدل بعيدا عن ما كان من شهادة رجل من أهله، إنما قولها في القراءة الأخرى: هئت لك، يعني تهيأت لك. فقطعا أن زوجها لما فتح الباب فوجدها على تلك الهيئة التي كانت عليها. لماذا هي عليها؟ وغالب الظن أن هذا الموعد ليس موعد رجوع الزوج، وأنه رجع في غير موعده، غالب الظن، لأن هي مش هتعمل كل ده وعارفة أن جوزها جاي بعد 5 دقايق. فغالب الظن أن ده مش ميعاد رجوعه أصلا. طب لمن تهيأت؟ فالحال يدل على كذبها، لكن الرجل كان فيه نوع دياثة. هذا لفظ شيخ الإسلام تيمية. ابن كثير كان أخف في لما جه يناقش القضية دي، وقال كان لين العريكة. فلكن يظهر أن فعلا كان فيه إشكال عنده. ودعكم من كل ذلك، ما ذكرته آنفا أنه بعد كل اللي حصل ده سايب يوسف معاه في البيت أصلا. يعني سابه ومشي وبس، ولسه بتقول له لو ما عملتش هسجنك، وبعدين طب ما عملش اتسجن. انتوا واخدين بالكم المرأة متغلغلة ازاي في الحكم؟ يعني تقدر تفتح سجن وتقفل سجن وتدخل واحد السجن متغلغلة في الحكم ومسيطرة سيطرة شديدة جدا على الزوج. اتسجن يوسف، يعني كلامها مشي. ماشي. والله لين العريكة دي يعني حد بقى يبقى يشوفها، لاني يعني يظهر ان لين العريكة دي يعني مدح. هل بقى تأتي للذم؟ وحد برضو دور ورايا كده في تفسير ابن كثير ايه اللفظ اللي قاله، يعني يمكن اكون برضو انا ناسي الكلام ده من سنين، يعني من سنين كتير، فحد يدور ورايا كده يشوف هو ده اللفظ اللي قاله ابن كثير ولا لفظ تاني. ماشي. ويجيبه لنا يحطه لنا هنا. ماشي. طيب. أو لين الجانب، يعني هاتوا كده، هاتوا لفظ من كثير عشان لو مش هو ده يبقى خرجنا بقى من المشاكل. فهي كذبت وقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ولم تقل من فعل بأهلك سوءا، تبرئة لها وتبرئة له أيضا من الفعل، وإنما النزاع عند الإرادة والمراودة، إلا أن يسجن أو عذاب أليم، أي يعذب عذابا أليما. فبرأ نفسه مما رمته به وقال: هي راودتني عن نفسي. فحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد منهما، ولم يعلم أيهما، ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات وأمارات تدل عليه، قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونها. فمن الله تعالى في هذه القضية بمعرفة الصادق منهما تبرئة لنبيه وصفيه يوسف عليه السلام، فانبعث شاهد من أهل بيتها يشهد بقرينة من وجدت معه فهو الصادق، فقال: إن كان فقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأن ذلك يدل على أنه هو المقبل عليها المراود لها المعالد، وأنها أرادت أن تدفعه عنها فشقت قميصه من هذا الجانب. حد بعت حاجة بقى؟ مش عارف انتوا بقى ايه. قال: لين العريكة، مش كده؟ يقول امرأته: وقد كان لين العريكة سهلا. ايوه، ده لفظ ابن كثير، يعني انا فاكر صح. يعني شيخ الاسلام بقى قال: كان فيه نوع ضيافة، ده لفظ شيخ الاسلام ابن تيمية. ماشي، طيب تعالوا نرجع هنا تاني للقصة، يعني ما يعنيناش كل ده، احنا اللي يعنينا يا جماعة ازاي لو اتحطينا في فتنة نعرف ننجو من هذه الفتنة بإذن الله. خلاص، فدينا عرفنا اهو امور في عجالة، واختكم حطت لكم الرابط بتاع تأملات في سورة يوسف، اسمعوها بقى بالذات الدرس بتاع القصة دي. ماشي، عشان مهم. يلا نرجع تاني. واضح طبعا إن كان قميصه قد من قبل، يعني هو اللي جاي عليها فهي قعدت تدفع عنها فقطعت قميصه من قدام، والعكس بقى وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأن ذلك يدل على هروبه منها وأنها هي التي طلبته فشقت قميصه من هذا الجانب. فلما رأى قميصه قد من دبر عرف بذلك صدق يوسف وبراءته وأنها هي الكاذبة، فقال لها سيدها: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، وهل أعظم من هذا الكيد الذي برأت به نفسها مما أرادت وفعلت ورمت به نبي الله يوسف عليه السلام. ثم إن سيدها لما تحقق الأمر قال ليوسف: يوسف أعرض عن هذا، أي اترك الكلام فيه وتناسه ولا تذكره لأحد طلبا للستر على أهله، يعني ده اللي يهمه في الموضوع كله، إني مش عاوز أسمع صوتك، ما تتكلمش في الموضوع، واستغفري أيتها المرأة لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فأمر يوسف بالإعراض وهي بالاستغفار والتوبة. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن، طبعا قالوا في المدينة يعني في كل أرجاء المدينة، يعني المدينة كلها زي الزفت، يعني النسوة اللي اجتمعوا دول اجتمعوا من كل أرجاء المدينة، وطبعا امرأة العزيز مش هجيب أي نسوة كده تدخلهم بيتها. فقالوا يظهر أنهم كانوا من الطبقة الإيه المسيطرة على الحكم، أو الطبقة يعني الارستقراطية، يعني زي ما يسموهم، هم دول اللي هتجيبهم وتدخلهم يعني. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، يعني أن الخبر اشتهر وشاع في البلد وتحدث به النسوة، فجعلنا يلمنها ويقولن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، أي هذا أمر مستقبح والشغف من أعلى درجات الحب. ابن القيم ذكر درجات الحب، الحب أظن كان بعد الشغف درجة أو اتنين كمان، لو حد يجيب كده درجات الحب التي ذكرها ابن القيم. والشغف ليه تسمى شغف؟ قالوا لأنه بيصل الحب إلى شغاف القلب. المهم يعني هو من الدرجات العالية يعني في الحب. هذا أمر مستقبح، هي امرأة كبيرة القدر وزوجها كبير القدر، ومع هذا لم تزل تراود فتاها الذي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسه، ومع هذا فإن حبه قد بلغ من قلبها مبلغا عظيما، قد شغفها حبه، أي وصل حبه إلى شغاف قلبها وهو باطنه وسويداؤه، وهذا أعظم ما يكون من الحب. إنا لنراها في ضلال مبين، حيث وجدت منها هذه الحالة التي لا ينبغي منها، وهي حالة تخط قدرها وتضعه عند الناس. وكان هذا القول منهن مكرا ليس المقصود به مجرد اللوم لها والقدح فيها، وإنما أو القدح، الاثنين يمشوا يعني، مجرد اللوم لها أو القدح، مجرد اللوم لها أو القدح فيها، ممكن كده وكده. وإنما أردنا أن يتوصلنا بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي فتنت به امرأة العزيز لتحنق امرأة العزيز وتريهن إياه ليعذرنها، ولهذا سماه مكرا. فقال: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن تدعوهن إلى منزلها للضيافة، وأعتدت لهن متكئا أي محلا مهيئا بأنواع الفرش والوسائد وما يقصد بذلك من المآكل اللذيذة، وكان في جملة ما أتت به وأحضرته في تلك الضيافة طعام يحتاج إلى سكين إما أترج أو غيره، وآتت كل واحدة منهن سكينا ليقطعن فيها ذلك الطعام. فيها ولا بها مثلا؟ مش عارف، فيها تيجي فيها دي بها مثلا بالسكين يعني، مش عارف. وقالت ليوسف: اخرج عليهن، في حالة جماله وبهائه. فلما رأينه أكبرنه أي أعظمنه في صدورهن، ورأين منظرا فائقا لم يشاهدن مثله، وقطعن من الدهش أيديهن بتلك السكاكين التي معهن، التي معهن. ويعني يا جماعة تأملوا هذا المشهد، مشهد تقطيع الأيدي بالسكاكين، عشان المشهد ده ممكن برضو يعدي علينا كده. يعني فكرة إنه إنسان يصيب من الدهش ومن الغياب الـ يعني غياب العقل أو الحس ما يقطع به يده وهو لا يشعر. فشوفوا بقى جمال يوسف ده كان عامل إزاي. يعني أنتوا مهما حصل، يعني مهما تصورنا بشر جميل سواء رجل أو امرأة، ما فيش تصور ذهني يعني او مشاهد او كذا يوصلنا ان احنا نتخيل الحاله دي، مش كده؟ ما هو يوسف اوتي ايه؟ شطر الجمال، مش كده؟ يعني كأن لو قلنا الجمال اللي في الدنيا ده من لدن ادم الى قيام الساعه اتقسم نصين، نص اتوزع على مخاليق ربنا كلهم ونص خدوا يوسف. فيوسف ده كان عامل ازاي اصلا؟ سيدنا يوسف ده كان عامل ازاي؟ عجيب، مش كده؟ طيب مع هذا الجمال الباهر والفائق، رجل يترك هذا الشاب مع امرأته لوحدهم كده في البيت، برضو يعني عجيبة برضو، مش كده؟ طيب، وطبعا في هذه الآيات دليل على أن المرأة تفتن بالرجل، يعني بشكل الرجل. يعني هي لما ذكرت الحيثية التي أوقعتها في حب يوسف ذكرت إيه؟ ما قالتش مثلا إن أصله شهم، لأن غالب النساء، غالب النساء اللي بيشدهم للرجال مش الشكل قوي، غالب النساء كده يعني، أخلاقه، شهمته، رجولته، مرؤته، حاجات شبه كده. إنما هل المرأة تفتن بشكل الرجل؟ نعم تفتن بشكل الرجل، ماشي. والآيات دي فيها دليل على كده، هي لما ذكرت ما جذبها ليوسف عليه السلام قالت بقى أصله شهم، أصله راجل، أصله ما بطلبش منه حاجة غير بيعملها، أصله ما قالتش كل الكلام ده عشان شكله حلو. ماشي، بعض النساء تقعد تجادل تقول لا ما فيش ست تتفتن براجل، ولا انا عادي ابص براحتي، ولا والله يعني نصدقك ولا نصدق الله، يعني ما هو ربنا قال وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن. فبرضو زي ما الرجل بيتقي الله ويغض بصره، كذلك المرأة تتقي الله عز وجل وتغض بصرها. ماشي، اخوكم هو جزاه الله خيرا. 10 مراتب كده، مش شايف انا بقى فين الايه الشغف، فين ولا مش فيهم اصلا الشغف ده ولا ايه؟ الشغف هو موجود بس مش لوحده، في سطر لوحده يعني. بعد العشق والتتيم والتعبد والخلة. ماشي، احنا فين بقى؟ واعتدت لهن متكئ، خلاص خلصنا الكلام ده. اخرج عليهن فلما رأيناه اكبرنه، كذلك النساء الباقيين مش بس امرأة العزيز. ايه اللي شدهم ليوسف؟ لا تعاملوا معاه ولا شافوا انه راجل، ولا انه شهم، ولا انه شجاع، ولا انه عنده مروءة، شكله بس، افتتنوا بشكله خلاص. وفي نساء صادقات مع انفسهن يقولوا لا احنا بنفتن بالشكل، وتلاقيهم بقى يجاهدوا نفسهم في غض البصر وكده. ونساء تكابر تقول لا ما فيش ست، هذا احنا ده بنشوفه بنسمعه، عشان كده يعني طولت في الحته دي. فبلاش مكابره مع المحسوس ومع المنصوص، يعني محسوس المشاهد ومنصوص عليه في القران، اهو موطنينهم، موطنه المراه تفتن بشكل الرجل، الموطن الثاني وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. ماشي، فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا من الدهش أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وذلك أن يوسف، أنا فوت شوية حاجات، أن يوسف أعطي من الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان به آية للناظرين وعبرة للمتأملين. فلما تقرر عندهن جمال يوسف الظاهر وأعجبهن غاية، وظهر منهن من العذب لامرأة العزيز شيء كثير، أرادت أن تريهن جماله الباطن بالعفة التامة، فقالت معلنة لذلك ومبينة لحبه الشديد غير مبالية. طبعا ده حاجة تانية توقفك على إن كان المجتمع كله كده، إن هي لما قالت ده قالت قدامهم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه. عادي جدا بتقول ده قدام الستات عادي، هي مش خايفة ولا منزعجة ولا شايفه ان هيحصل عادي جدا تقول قدامهم كده خلاص. فمعنى كده ان هي عارفه ان هم كده، وهم عارفين ان هي يعني الدنيا بايظه، الدنيا بايظه. قال فقالت معلنه لذلك ومبينه لحبه الشديد غير مباليه، ولان اللوم انقطع عنها من النسوه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم اي امتنع، وهي مقيمه على مراودته لم تزدها مرور الأوقات إلا محبة وشوقا وقلقا لوصاله وتوقا. ولهذا قالت له بحضرتهن ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، لتلجئه بهذا الوعيد إلى حصول مقصودها منه. فعند ذلك اعتصم يوسف بربه واستعان به على كيدهن، وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهذا يدل على أن النسوة جعلن يشرن على يوسف في مطاوعة سيدته، وجعلن يكدنه في ذلك، فاستحب السجن والعذاب الدنيوي على لذة حاضرة توجب العذاب الشديد. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أمل إليهن، فإني ضعيف عاجز، إن لم تدفع عني السوء صبوت إليهن. يا شباب ويا بنات، أهو أكبر حاجة تدفعوا بها الفتنة على أنفسكم أن تتبرأوا من حولكم وقوتكم، وأن تلجأوا إلى حوله هو وقوته سبحانه وتعالى. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فإن هذا جهل، لأنه آثر لذة قليلة منغصة على لذات متتابعات وشهوات متنوعات في جنات النعيم. ومن آثر هذا على هذا فمن أجهل منه؟ فإن العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذتين ويؤثر ما كان محمود العاقبة. فاستجاب له ربه حين دعاه فصرف عنه كيدهن، فلم تزل تراوده وتستعين عليه بما تقدر عليه من الوسائل حتى أيسها وصرف الله عنه كيدها. إنه هو السميع لدعاء الداعي، العليم بنيته الصالحة وبنيته الضعيفة. بنيته الصالحة وبن يظهر وبنيته الضعيفة، والله أعلم. بنية مش بنيته، تاني. عليم بنيته الصالحة وبنيته الضعيفة يظهر، والله أعلم. يعني ليه عليها فتحة من غير شدة؟ اللي معاه نسخة تانية، لو حد معاه نسخة تانية يقول لنا. وبنيته الضعيفة. المقتضية لإمداده بمعونته ولطفه. فهذا ما نجى الله به يوسف من هذه الفتنة الملمة والمحنة الشديدة. وأما أسياده فإنه لما اشتهر الخبر وبان وصار الناس فيها بين عاذر ولائم وقادح، بدا لهم أي ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات الدالة على براءته ليسجننه حتى حين، أي لينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس. فإن الشيء إذا شاع لم يزل يذكر ويشاع مع وجود أسبابه، فإذا عدمت أسبابه نسي، فرأوا أن هذا مصلحة لهم فأدخلوه في السجن. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.